وتركنا عليهما في الآخرين الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام

كل من عليها فان

سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بالفاتحة. فتح كتاب الله وبالفاتحة ختمت هذه التلاوة القرآنية المباركة من أي ذكر الله الحكيم تلاها عليكم صخر قراء مدينة الإسكندرية فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محبوب الطوسي.